وأنه لو تزوج الرجل المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها أدى ذلك إلى القطيعة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي فقال إنكم إن فعلتم فسيكون فساد في الأرض وقطيعة رحم، وقطيعة الرحم لا تجوز بين المسلمين، فقطع ونهى عن أسبابها وهي أن يجمع الرجل بين العمة وخالتها وبين المرأة، أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. ولما كان هذا الأمر يعني يطمئن فيه فيما غيرهم من الأقارب رخص فيه، لكنه منع في هذا النوع من الأقارب وهو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، المرأة وعمتها أن يجمع بين المرأة وعمتها. نعم. أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. وهذه الرواية متابعة للرواية السابقة. نعم. أو شاهد لها. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وهذه صيغة أخرى والمعنى واحد وهو شاهد لما سبق من الأحاديث. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة ابن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، يعني خالة الأبي وعمة الأبي أيضا بنفس المسألة، لأنه إن جمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها يترتب على ذلك الشقاق ويترتب على ذلك الخلاف ويترتب على ذلك يترتب على ذلك قطع الرحم. وهكذا لو تزوج على البنت وعمة أبيها أو المرأة وعمة وخالة أبيها أو خالة أمها أو عمة أمها فإنه يقع في ذلك النزاع، ولهذا نهي عن الزواج بهؤلاء. لكنه يعني لم يرد النهي عن الزواج بالمرأة وابنة عمها أو المرأة وابنة خالها، لأن الخلافة يعني لأن القرابة ليست يعني لا توجد تلك القرابة الموجودة في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيرخص في مثل هذا بخلاف المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة وخالة أبيها. نعم نعم. وخالة أمها نفس الشيء، خالة الأم وعمة الأم. نعم. قال وحدثني أبو معن الرقاشي قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. هذا حديث آخر أيضا ورواية أخرى ومتابعة مما تدل على شهرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل حديث أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها صفحتها. نعم. ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. نعم. هذا الحديث جاء فيه أنواع من المناهي، فنهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولهذا له صور أن يشتري إنسان من آخر يخطبه فيأتي شخص ثالث ويقول أنا أبيعك بأقل مما باعك به فلان، أو أشتري منك بأكثر مما اشترى منك فلان، وهذا قد يورث الضغينة والنزاع بين أهل السوق وبين المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، كان يقول إذا كان فلان يريد أن يبيعك الشيء بكذا فأنا أبيعك بأقل، أو إذا أراد أن يشتري منك بكذا فأنا أشتري منك بأكثر، وهذا أيضا منهي عنه لما يترتب عليه من البغضاء، ولها أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها لأنه يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى قطيعة الرحم. وكذلك نهيت المرأة أن تطلب من الزوج أن يطلق ضرتها ويكفئ صفحتها، يعني يقطع عنها نفقتها، وعبر عن ذلك بانكفاء الصفحة لأنه يؤدي إلى منع النفقة. قال لتنكفئ صفحتها، ولما كان هذا مؤديا إلى القطيعة نهى الشارع عنه ومنعه، فلا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها وتمنع الخير عنها، وهذا كله من باب منع الخير والإساءة إلى الآخرين وقطع الرحم. والشارع إنما جاء بالأوامر التي تزيد من أواصر المحبة وتزيد من إسداء النفع إلى الآخرين وتزيد من فعل الخير، لذلك جاء النهي عن هذه الأمور. ومحل الشاهد في هذا الحديث وقوله ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتنكفئ ما في إنائها. نعم. قال وحدثني محرز ابن عون ابن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود ابن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وهي رواية أيضا من رواية أبي هريرة وطريق من طرق هذا الحديث ومتابعاته. نعم. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضرة أخت، والغرض من ذلك هو إبراز الصلة والعلاقة والقرابة التي بين الزوجتين الضرتين، فإنهما يعيشان في بيت واحد كالأختين. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى وابن نافع، قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، يعني عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة بهذا الإسناد في النهي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وفي رواية لا ينكح العمة على بنت الأخت لا تنكح، وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة أو خالة حقيقة وهي أخت الأبي وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا. نعم. أو أخت أم يعني الأم، العلة واحدة أي وهي القطيعة. نعم. أو أخت أم الأم أو أم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز، واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث، يعني لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال في آية أخرى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولم يذكر، لكن جاء النص في الأحاديث خاصة في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. ويلحق بها ما ذكره هنا من المرأة وأم عمتها أو وعمتها أو عمة أبيها، والمرأة وخالتها أو خالة أبيها، وهكذا جدتها. نعم. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية. نعم. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، يعني هذه من المسائل التي جرى فيها النزاع بين الأصوليين. نعم. لكن الراجح والصحيح أن الخبر خبر الواحد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم الآيات. نعم. هذه الآيات وإن كانت عامة لكنها تخص بهذه الأحاديث. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم. نعم. وهذا من البيان. نعم. ما أنزل إليهم من كتاب الله. وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام. وكذلك يعني إذا كان ثمة جارية وخالتها أو جارية وعمتها فإنه يحرم أن يجمع بينهم وأن يطأهن بملك اليمين، لأن ما يجري في النكاح يجري في ملك اليمين. نعم. فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح. قالوا ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني له أن يملك المرأة وأختها لكنه لا يجوز له أن يطأهما معا بملك اليمين، فإنه متى وطئ واحدة منهن حرمت عليه الأخرى. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو في النكاح، قال وقال العلماء كافة هو حرام. نعم كالنكاح هذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وأما ما يذكر عن مذهب بعض الشيعة أو بعض الرافضة من الشيعة فهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقولهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل، فالجميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا. ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها، يعني له أن يملك رقبتها لكنه ليس له أن يعاشرها إذا عاشر أختها. نعم. فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها، والله أعلم. فإن عقد النكاح عليها نعم لا يجوز لسيدها، يعني فإن عقد النكاح عليها نعم يعني أن الجارية متى ما تزوجت تحرم على سيدها. نعم أي نعم. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة. نعم. إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إن أحللنا لك أزواجك اللاتي، قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فجمع بين هذا الوصف مما يدل على جواز جواز التزوج بهن إن كنا على هذا الوصف بنات العم وبنات الخال. إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف أنه حرمه. ودليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، والله أعلم. نعم. وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى لا يجوز، يعني أن يجمع بين البنت نعم وبين أمها نعم بين الأم والبنت إذا كانت كان أبوها غيره. نعم. هذا أمر يعني يشكل عليه ربيبة أنها تكون ربيبة. نعم ربيبة. نعم يشكل أنها ربيبة دخل على أمه. لا وبنته وبنتها من غيره. أو بنتها بنته من غيرها، يعني من غير الأم من غير الأم ربيبة، كأن تتزوج ربيبة ثم تزوج بنتها من غيره بحيث إنها لا تكون له ربيبة. لكن لو كانت ربيبة فإنها لا تصح لأنه لا تجوز لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. نعم. فالربيبة لا يجوز للرجل أن يتزوجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة وغيرها لما عرضت عليه أن يتزوج ابنتها فقال إنها لا تحل لي لأنها ربيبتي. نعم. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى لا يجوز. نعم. دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ظاهر لأنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا أو تقدم هذه أو هذه. نعم. فالجمع بينهما حرام كيف كان. نعم. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، هذه في العمة وخالتها، وفي العمة وابنة أخيها، وفي الخالة وابنة أختها. نعم. لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل. نعم. وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى في الثانية نكاحها باطل. نعم. وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على صوم أخيه هكذا هو، فلا يجوز له ويحرم. نعم. أن يخطب على خطبة أخيه لما يترتب عليه من الشقاق. نعم. وإنما ينتظر إلى إما أن يركب إليه فعندئذ يحرم عليه الخطبة، وإما أن يترك هو أو لا يقبل، لا تقبل المخطوبة خطبته، فعندئذ له أن يخطب على خطبة أخيه. نعم. هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو، وهكذا يخطب مرفوع، وكلاهما لفظه لفظ الخبر. نعم. والمراد به النهي. نعم. لأن هنا النهي النفي إنما هو للشأن، ونفي الشأن أبلغ من النهي. نعم. والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى عامل هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريبا إن شاء الله تعالى، وكذلك الصوم في كتاب البيع. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها، يجوز في تسأل الرفع والكسر. لا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة، أي فإذا كسرت فتكون للنهي لا حرف نهي. نعم. وعندئذ تكسر لالتقاء الساكنين لا تسأل المرأة. نعم. لأنها أصلها لا تسأل المرأة، فلما اجتمع ساكنان كسر أحدهما. وأما على رواية الرفع لا تسأل المرأة فهذا من باب النفي، ونفي الشان أبلغ من النهي. نعم. طيب. يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي، نعم. وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا تسألوا. نعم نعم. وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله لا يخطب ولا يصوم، والثاني على النهي الحقيقي. ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا. قال الكسائي وأكفأت الإناء كببته وكفأته وأكفأته أملته، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها من في الإسلام أو كافرة. نعم انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.